الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 124 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بالدرس أجيب عن بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس الفائت، وألفت النظر إلى ما قد قلت من أننا نجيب في هذا اليوم الخميس عن الدروس المتعلقة برياض الصالحين، ونجيب في يوم الاثنين عن أبو الحكم العلي الذي وجه سؤالا يتعلق بدرس الأسبوع الماضي. لا يستعجل، يرجع سؤاله إلى يوم الاثنين وإياه يسأل سؤاله الذي يتبعه ونجيبه إن شاء الله. يقول واحد السائلين: ذكرتم في الأسبوع الماضي أن الأطفال الذين يتوفون قبل سن الحمل يكونون شفعاء لأبوهم، هل هذا الأمر ينطبق أيضا على أبناء اليهود والنصارى؟ يعني أعتقد أن هذا الأخ السائل سؤاله يمين عن جهالة مطبقة بدينه. الباري عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه من الأمور الجدلية التي ينبغي أن تعرفها في دينك يا أخي. أيهما أفضل، أن أسامح من ظلمني الآن أم يوم القيامة؟ طبعا الآن نحن الآن نعيش في عصر التكليف. مسامحتك لمن ظلمك اليوم لابد ان تتلقى عليها اجرا كبيرا، لانك الان في حياتك الدنيويه هذه تعاني من صراع مع نفسك، مع رهوناتك، مع كبرك، مع عنادك، مع الجرح الذي تشعر به بسبب هذا الظلم الذي حاق بك. فإذا خرجت هذا كله لله وطبقت قول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يكتب الله لك على ذلك أجرا كبيرا، لكن يوم القيامة لن تجد أمامك ما يغريك بعدم السماح، لا الرعون تبقى ولا الكبر يبقى ولا الجرح يبقى. السماح لا قيمة له آنذاك. أيضا هذا سؤال جواب بدهي: هل يشفع الأولاد الصغار للأب الفاسق الشارد؟ علم ذلك عند الله الذي ورد في الحديث الصحيح كما سمعتم أن الإنسان إذا احتسب وفاة ثلاثة أولاد، أو ولدين نعم عند الله سبحانه وتعالى قبل أن يصل كل منهما إلى سن التكليف، فإن الله عز وجل يجعلهم أو يجعلهما شفعاء له فرقا. التفصيل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كل الناس المسلمين حتى الفاسق المنحرف الفاجر شارب الخمر كذا، هذا أمر سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فلا يجوز لنا أن نفصل فيما لم يفصل فيه رسول الله. هذا المأمن نرجع إلى الله عز وجل، لكن المبدأ وارد. أصلا دعك من الأولاد، الفاسق الفاجر المنحرف كما تقول الذي مات بفسقه، هل نستطيع أن نقول إن الله عز وجل لم يغفر له؟ لا. هل نستطيع أن نجزم بأن الله سيغفر له؟ لا. وآخرون مرجون لأمر الله، أي مرجون لأمر الله سبحانه، إما يعذبون أو يتوب عليهم. رعاية إلى الله سبحانه وتعالى. نقول الآن أحد السائلين في درس الخميس قبل الماضي في شرح الحديث الذي يرويه الشيخان عن الجنازة الثانية، حيث ذكر الصحابة عنها سوءا ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك، بل قال وجبت، ظاهر الحديث يدل على أنه يجوز ذكر صفات الميت السيئة، فما هو شرح هذه الفقرة؟ شرحنا ذلك يا أخ، شرحنا آنذاك وشرحنا في الخميس الذي بعده جوابا عن سؤال. عندما سأل أحد السائلين هل يجوز غيبة الميت أم إن الميت كالحي لا تجوز غيبته، قلنا الميت كالحي. الأحكام التي تنطبق على الغيبة بالنسبة للحي هي ذاتها التي تنطبق على الغيبة بالنسبة للميت. قلنا الغيبة ذكرك أخاك بما تكره، هكذا عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل المجاهر بفسقه، المجاهر بانحرافه، المجاهر بإساءاته، هل يكره من زيد من الناس أن يتحدث عن فسقه الذي يجاهر به؟ يكره؟ لا يكره. يعني يبدو بعض الأخوة لا يعني يقول ما أقول في الدرس، لا يكره. زيد من الناس يشرب الخمرة جهارا، يتباهى بشربه لها. إذا علم أنني حدثت الناس أن فلانا يشرب الخمرة، هل يغضب وهو يتباهى بهذا الشيء؟ لا يغضب، إذا هذا ليس غيبة. لكن لو أن هذا الإنسان ارتكب هذه المعصية سرا لضعف تغلب عليه من سبب من الأسباب، لكنه فعل ذلك سرا وهو لا يريد أن يعرف بهذا الأمر. طيب، عندما تتحدث عن انحرافه هذا يغضبه ذلك أم لا؟ يغضبه ذلك، لأنك قد تحدثت عنه بما يكره. هذا ينطبق على الميت كما ينطبق على الحي. إذا مات الإنسان وكان في حياته يمارس القمار، يمارس الفاحش متباهيا بذلك، ولم يكن يبالي بأن يتحدث الناس عنه بهذا، إذا بعد الموت كذلك، إذا تحدثت عما كان يتباهى به من المحرمات لا يسمى ذلك غيبة. الصحابة الذين قالوا عن هذا الميت أثنوا عليها شرا من هذا القبيل، أثنوا عليها شرا أي لأنهم عرفوا أنه كان في حال حياته يتباهى بذلك الشر. قلنا ذلك، وإلا لا يمكن للصحابة أن يتكلموا عن إنسان كان فيما بينه وبين ربه له انحرافات، له بعض المعاصي. أبدا، الصحابة ما كان شأنهم أن يفضحوا هذا الإنسان وقد ستر نفسه، كانت عادتهم أن يذهب الواحد منهم إليه بينه وبين نفسه لا يوجد أحد ينصحه نصيحة المحب الشفوق. إذن هذا هو الكلام أكرره تكريرا، أنا ذكرته في الخميس الماضي. ثم يقول في درس الخميس قبل الماضي أن هيك الدرس قبل 10 دقائق من الأذان وجلست تتحدث مع من بجانبك. لا يا أخي، سامحك الله، أنا لم أتحدث إطلاقا، كل ما في الأمر أنني سألت كم بقي لأذان العشاء، قال لي وقت كذا، ونظرت وبقيت صامتا إلى أن أذن، فلا تتهمني بما لم أفعل. نعم. سنقول حاول احد الشباب الذين بدت عليهم اللافت والحاجه ان يصل اليك ويكلمك، ولكن الرجل القريب منك منعه باصرار ورغم وجود الوقت، وهذا الرجل قطعا ليس اشد حرصا عليك ولا حبا لك منا، لذلك نرجو ان نعالج هذا الامر الى اخره. انا ابشر هذا الاخ انني بعد السلام جلست اليه وسمعت منه يعني الشيء اللي استطعت ان اقدمه له من المعونه قدمت، ولكن فرق كبير بين ان افتح مجالا للتشويش ما بين انتهاء الدرس والاذان وهو وقت تسبيح ووقت عبادة وإقبال إلى الله، وبين أن أقبل إليه بعد السلام وبعد السنين وبعد التسبيح. نعم، فليطمئن بالا أنني أصغيت إليه لكن في الوقت المناسب. ذكرتم في حديثكم السابق أن 73 فرقة من حديث ستفترق أمتي، إلى 73 فرقة جميعا من أمة الدعوة، وأن المسلمين بمختلف طوائفهم ومللهم من أمة الاستجابة. صحيح، فكيف نفهم أن هذه الفرق هي من الفرق التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنها شذت وابتعدت عن السنة؟ كيف ناخذ حاله الاخ السائل، كيف نفهم ان هذه الفرق هي من الفرق التي استجابت؟ انت نفسك تنقل عني انني قلت هذه الفرق ال73 هي فرق من امتي ليش؟ الدعوه وليست متفرعه من امه الاستجابه. انت تقول ذلك وتنقل كلام سليم. ذكرتم في حديثكم السابق ان 73 فرقه من حديث ستسترق امتي الى 73 فرقه هم جميعا من امه الدعوه لا من امه الاستجابه. مضبوط. اليهود من امه الدعوه، الملاحده من امه الدعوه، الامريكان من امه الدعوه، كل هذول من امه الدعوه. وأن المسلمون بمختلف طوائفهم ومللهم فرقة واحدة هم المسلمون، يعني أمة الاستجابة. ثم تسأل فتقول كيف نفهم أن هذه الفرق يعني 73 هي من الفرق التي استجابت للنبي؟ اتفقنا أن هذه ليست من الفرق التي استجابت للنبي، اتفقنا على أنها فرع من أمتي. أما الفرقة الواحدة التي آمنت أن لا محمد رسول الله وإن كان فيها مخطئون شاردون هم فاسقون أيضا، لكن كلهم جميعا استجابة، لا من أمة الاستجابة. لا يريد الأخ السائل، لكن عبارته قصرة ما يعني أدت المطلوب، يعني يريد أن يقول كيف نعد المسلمين كلهم فرقة واحدة مع أن فيهم مثلا أصحاب مذاهب منحرفة، أصحاب أفكار تائهة، أصحاب اتجاهات غير سليمة، فساق هكذا، لعل هذا ما يريد أن يقوله. لماذا تحجر واسعا وسعه الله؟ هل يعني كثيرا على رحمة الله أن يختم الله حياة كل هؤلاء التائهين بالحسنى؟ يعني كثير كثير على رحمة ربنا؟ وهذا ما نرى، بتالي يوم واحد فاسق ماركسي ملحد، نعم طبعا اذا اعلم الحاجه هذا ما صار من امه الاستجابه، هذا صار من امه الدعوه بس، لكن نكون فاسقين يعني. بعد سنوات كان جاي على الجامعه كان يصلي، وانا من توفى ما تسمع غير انه تايب راحان تزار الى اخره. فأنت يعني لا تبيت واسعا وسعه الله عز وجل. أنا عندما أجد في السوق التائهين الشاربين أصحاب المذاهب اللي نحن نعتبرها خاطئة مخطئة، معتزلة منهم، المرجئة منهم، القدرية منهم، نعم إلى آخره، لكن كلهم يقرون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أم لا، يتجهون إلى قبلة واحدة أم لا. أنا أحسن الظن بهم وأقول إن الله سيغفر لهم جميعا. ليش أنا توسع عن الضيق الواسع يا سيد؟ هذا إذا كان هذا يعني قصدك، ما عبادتك لا تعمل هذا المعنى. إذن السؤال وراء أمام السؤال يتعلق بدرس يوم الاثنين على ما يبدو لك كثير مستعجل، يعني سؤال العين وما العين اللي تحدثنا عنه. أنا هذا السؤال ليس من عندي يا أخي، بنفسي هذا من كتاب اسمه العلم في منظوره الحديث، تأليف اثنين من الأمريكان، ألف حديثا للتو، نعم هذا كلامه، ولكن التفصيل في ذلك نشرحه إن شاء الله في الدرس القادم. لكن على أن تكرر السؤال، يوم الخميس نسأل السؤال المتعلق برياض الصالحين، يوم الاثنين نسأل السؤال المتعلق بالحكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثه فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقبل ثلاثة من الولد إلا كان حجابا لها من النار. فقالت امرأة المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين. هذا هو الحديث الأخير المتبقي من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب فضل من مات وله أولاد صغار. كما تذكرون شرطنا أن يحتسب هؤلاء الأولاد الصغار أبواهم لله عز وجل، أي أن يصبر الوالد بلوم طبعا، وأن يجعل صبره ثمنا لمرضات الله سبحانه وتعالى. إذن هذا لا ينطبق على من مات له الطفل وأخذ يعتب على الله ويثور ويحتج على الله عز وجل، لعل فينا من يظن أن هؤلاء أيضا يدخلون فيما قد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم لا، مقصود بالأبوين أبوان ابتلاهما الله سبحانه وتعالى بهذه المصيبة فقبلاها وتحمل هذه المصيبة وصبر عليها لقاء رضا رضوان الله سبحانه وتعالى. نعم الحديث الأخير هو هذا، حديث يرويه أبو سعيد الخدري، هو متفق عليه من حديث الشيخين من رواية من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. الطلب واضح، ماذا كان جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال اجتمعنا يوم كذا وكذا. إذا استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لرغبة هذه المرأة التي جاءت تتكلم باسم أخواتها، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم أي جعل لهن يومين في شخص ملوك كما يقول أبو سعيد الخدري، فكان عليه الصلاة والسلام يجلس إليهم ويعلمهم كما يعلم الرجال ويجيب عن أسئلتهم المختلفة. أولا هذا الحديث المشهور المعروف المتفق عليه يدل على أن ما بعث به المصطفى صلى الله عليه وسلم من الحقائق الغيبية التي ينبغي أن نعلمها، ومن الأحكام والتطبيقات السلوكية التي ينبغي أن نمارسها، هذا الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث به إلى كل من الرجال والنساء، وهذا شيء واضح. إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد بعث بهذه الرسالة التي فيها إخبار والتي فيها تعليمات سلوكية، إذا كان قد أرسل وبعث لكل من الرجال والنساء معا، إذن فواجب العلم الذي ينبثق ويتفرع من إرسال الله رسوله إلينا واجب العلم هذا كما يتعلق بأعناقنا هو ذاته أيضا يتعلق بأعناق النساء. نحن عندما نؤكد أن الله عز وجل كلفنا بأن نتعلم دينه، سواء عقائده التي ينبغي أن تستقر في عقولنا أو أحكامه السلوكية التي ينبغي أن نطبقها سلوكا في حياتنا، هذه المعارف والعلوم التي ينبغي أن نأخذها أنفسنا بها. لماذا؟ لأن الله عز وجل أرسل رسوله إلينا، وما دمنا قد أرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ينبغي أن نعي ما أخبرنا به، وينبغي أن نتعلم ما قد قاله لنا، سواء من كلام الله عز وجل أو من هديه صلى الله عليه وسلم. إذا وجوب العلم متفرع عن بعثة رسول الله إلينا. رسول الله بعث أيضا إلى النساء، إذا فكما أن على الرجال أن يتعلموا الحقائق الدينية التي بعث بها رسول الله إليهم، فكذلك النساء ينبغي أن يتعلمن الحقائق الدينية التي بعث بها رسول الله إليهم. هذه الحقيقة واضحة جدا. إذا ليس هناك فرق في المطالبة بالعلم بين الرجل والمرأة ما دام كل منهما مكلفا، وما دام كل منهما مرسلا إليه، والرسول هو المرسل. إذا فالرجال والنساء كلهم يقفون على درجة واحدة من المطالبة بالعلم. وأي علم نعني هنا؟ نعني العلم المطلوب عينيا، يعني نعني العلوم التي تدخل في الفروض العينية، أما الفروض الكفائية فلها شأن آخر. يعني كما أن الرجل يجب أن يعلم عقائد الإسلام بتفصيل ودراية وبدون تقليد، كذلك المرأة يجب أن تعلم ذلك كله وبدون تقليد. يعني التقليد في العبادات وارد، الجاهل يقلد الشافعي، يقلد أبا حنيفة، يقلد غيرهما، لكن هل الجاهل يقلد أبا حنيفة أو الشافعي أو فلانا أو فلانا في أن لا إله إلا الله بقلب النبي؟ هل يقلد الجاهل العالم في أن القرآن كلام الله؟ لو أن واحدا قيل له ما دليلك على أن القرآن كلام الله؟ قال والله العالم الفلاني أنا بحضر درسه وأنا أقلده، هذا الإنسان لا يعد عند الله مؤمنا. ورحم الله من قال: فكل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من تمهيده. المرء في ذلك كالرجل تماما. يجب على الأم والعام والعارف والجاهل وكل الطبقات أن يعرفوا الدلائل الإيمان بالله، وأن يتبصروا بدلائل أمور العقيدة، سواء منها نبوة سيدنا رسول الله، أو أن القرآن كلام الله، أو أن الإنسان بعد الموت سيحشر، أو ما يتعلق بأحداث يوم القيامة من الحساب والوزن والصراط والجنة والنار والخلود فيهما. كل هذا يجب على الإنسان أن يعرفه ويؤمن به، بحيث لو أن أهل الأرض كلهم كفروا لن يكفروا. مهم. والله أنا قلت فلانا وفلانا وفلانا، معنى ذلك فلان هذا وهذا إذا كفر أنت تعرف فلان؟ لا، هذا لا. لكن التقليد في السلوك، في الوضوء، في الصلاة، في الحج، في التطبيقات الشرعية لا بد. الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا المرأة ينبغي أن تتعلم، وإذا كان في الناس من يتصور أن العلم الذي شرف الله به الرجل وقفا عليه فهذا الإنسان مخطئ، وينبغي أن يصحح فهمه بدين الله سبحانه وتعالى. الحديث الصحيح، نعم، العلم فريضة على كل مسلم، ليس فيه المسلمين، في ناس فيه المسلمين، لا، هو الحديث على كل مسلم، لا نعني انه في مفهوم مخالف، هو واجب على كل مسلم لا مسلما، لان كلمة مسلم هنا سيقة مساق التغليب، نعم، سيقة مساق التغليب، وكلمة مسلم مراد بها المسلم والمسلمة. أنا مثل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ممكن أن يقول قائل: الذين أداة مرسول المذكر، والله ما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واللائي آمنا وعملنا الصالحات، ما قال. إذن هذا خاص بالمؤمنين، نقول هذا التفسير؟ لا، نقول كلمة الذين جاءت في القرآن أكثر من 100 مرة. في هذه المرات كلها المراد بها الرجال والنساء معا، القرآن دليل. لو انه كلما ذكر الذين اعقبه بكلمه واللائي كان القرآن اصبح قدر حجمه 3 أضعاف بدون مجيب. ولكن في عنا باللغه العربيه شيء اسمه تغليب، نعم. فاذا هذا محل اتفاق ولا إشكال فيه. أما الفروض الكفائية فكما أنها كفائية في حق الرجل هي كفائية أيضا في حق المرأة. أي مثلا المجتمع ينبغي أن يكون فيه مهندسون، ينبغي أن يكون فيه أطباء، ينبغي أن يكون فيه علماء في الذرة، ينبغي أن يكون فيه علماء يمارسون مختلف العلوم التطبيقية التي تساهم في إقامة الحضارة الإنسانية، لكنها فروض كفائية. إذا قام بها البعض الكافي سقطت المسؤولية عن الباقي. الرجال حكمهم في ذلك حكم النساء. فإذا مثلا احتاج المجتمع الى طبيبات، كذلك نقول وجود طبيبات في هذا المجتمع فرضا كفائيا. اذا قام به بعض منهم سقطت المسؤوليه عن الباقيات. تماما، لا فرق في هذا بين الرجال والنساء. وهذا جانب من الجوانب الاجتماعيه التي تشترك المرأة فيها مع الرجل. طبعا نحن لن نخرج عن دائرة الموضوع الذي نحن بصدده، والذي ذكره الحديث. الموضوعات الثانية محل بحث واسع جدا جدا، ليس هذا المكان. وأظن أننا درسنا كلاما طويلا عن المرأة قبل عام تقريبا، درسنا كتابا عن المرأة، المرأة بين طغيان النظام الغربي ومطائف التشريع الرباني، وتبين لنا أن المرأة كالرجل تماما أنوثتها لا تعلو بها فوق الرجل ولا تهبط بها عن الرجل. نعم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. كلام دقيق هذا الكلام. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أيضا يأمرون بالتبليغ. الأمور يأمرون يأمرون للرجال وللنساء، لكن استعمل ضمير المذكر. طيب، هذا الشيء الأول. ثم الشيء الثاني هو أنه لا مانع من أن تجتمع النساء لدراسة علم من علوم الدين، وأن يكون المعلم على الاستقامة في عصر المقول، معلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، وبأن غير المصطفى صلى الله عليه وسلم كل الناس إلى يوم القيامة غير معصوم، ولكن ينبغي أن يكون مثال الاستقامة بين الناس في عصره. فإذا كان الشأن كذلك فلا مانع. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بنفسه أن يعهد بهن إلى سيدة عائشة مثلا، أو إلى أي امرأة أخرى ذات علم، لكنه لم يفعل ذلك، بل جلس إليهم وسمع منهم وعلمهم. إذا لا مانع، ولكن هذا الذي نقوله لا مانع لا يعني أن نخترق الآداب التي أمر الله بالمرأة وأمر الرجل بها، لا يعني أن نقول طيب هذا جائز إذا المرأة أن تعتبر هذا الرجل المعلم كأبيها أو كأخيها، لا، هذا لا علاقة له بذلك. نعم، الستر ينبغي أن يكون أكثر مهيباً، والتمسك بالصيانة ينبغي أن يكون أبلغ في مثل هذه الحالة، والاستجابة لقول الله عز وجل، نعم كل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ينبغي أن يكون أكثر. أيضا وللمؤمنين يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ينبغي أن تكون الاستجابة لهذا الأمر أيضا أبلغ وأكثر. وعندما نقول هذا الشيء جائز فهو جائز في هذا المناخ وفي هذه الحالة. إذن ما قد أجازه الله لا يحل ما قد حرمه الله، هذه قاعدة حزينة. الشيء أجازه الله، هل هذا الذي أجازه الله يعني يحل ما قد حرمه الله؟ الحرام حرام والحلال حلال، والسنة سنة لا ينسخ واحد واحدا. فلو أن امرأة سلكت مسلك التصوف الأمانة أخذت طريقا على شيخ لا مانع، لكن لو أنها قالت نعم أنا أصبحت مريدة لهذا الشيخ وهذا الشيخ أصبح أستاذي، إذن لا مانع من أن يقبل يده. نعم، لا مانع من أن يخلي بي مثلا، لا مانع من أن كذا، هذا غير هذا. نقول القاعدة الشرعية ما أجازه الله لا يحل ما حرمه الله، خطان لا يقدر واحد منهما على الثاني. طيب المرأة تريد أن تسلك وأيضا مسلك التربية والطريق، وأن تبايع شيخا صالحا من الصالحين، وأن تأخذ منه بردا، كل هذا شيء جيد، لكن إياك أن تنسى المناخ. ما هو المناخ؟ ينبغي أن يكون هذا الشيخ مثال الاستقامة في عصره وبين أمثاله، مثال الاستقامة ورعا خوفا من الله عز وجل، تمسكا بأوامر الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة في أمان، في ضمان. يا الرجل ينزلق ولا المرأة أيضا تنزلق. لكن قد يقول قائل باسم الأدب أنه كما أن الوالد يرى ابنته وعلى ابنته أن تقبل يده، هذا أبلغ من الوالد، هذا والد روحي. الكلام هذا سمعناه مرارا. نعم، هذا الكلام من أين جئت به يا أخي؟ دين الله عز وجل له قواعد تتحرك ضمن قواعده، لا بأس، تتلاعب بقواعده، هذا عمل شيطاني لا يجوز. لا لا، من قال هذا الكلام؟ من أعطاك حق قياس الشيخ على الأب؟ تقول الشيخ نعم ابنته أبلغ من أبوية الوالد النسبي. لا، هذا كلام من عندك. الباري سبحانه وتعالى تحدث وبين لنا في سورة الأحزاب وفي سورة النور، واجب المرأة تجاه الرجال الأجانب، واجب الرجال الأجانب تجاه المرأة. ما قال إلا المشايخ، ما قال إلا الأب الروحي. طيب لو قال كنا حكينا معه، أليس كذلك؟ وهل أجاز رسول الله لنفسه هذا؟ وهل هنالك أب روحي إذا طلب يزيد المرأة الروحية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العجز. إذا نحن نأخذ بالخط السليم، لا إفراط ولا تفريط. إذا وجد الرجل عالما ورعا زاهدا ذا قلب مشرق بنور العرفان، وكانت له قدم راسخة في معرفة الطريق إلى الله، والله أنا أتشرف بأن أكون مريدا لله. لكن أنا أتشرف، أيضا المرأة تتشرف بذلك، لكن هذا الرجل كيف سيكون؟ يكون شديد التمسك بأوامر الله، لا ينحرف إطلاقا، ولا يستعمل جارحة من جوارحه بأي بعد عن صراط الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ ومن ثم فإن هذه الفتاة التي تسلك على يده تزداد ورعا وتزداد حرفة، لأنها تتعلم منه الورع. إذا كان هذا المناخ موجودا فلا حرج، وإذا لم يكن هذا المناخ موجودا فدرء النفاس مقدم على جلب المصالح. هذا أمر ينبغي أن نلاحظه تماما، يعني ما ينبغي أن نتذكر أشياء في ديننا وننسى أغطيتها وشروطها وقيودها وضوابطها. يعني مثلا أنا قلت في بعض ما كتبت المرأة لها أن تجلس مجلس الشورى، طبعا يقول هذا ما أستطيع أن أغير في دين الله، هكذا يقول علماؤنا. لكن ربما رجل يقول إذا لا مانع من أن تخرج المرأة مزينة معطرة سافرة وتجلس مع الرجال في مجلس الشعب، كما أنت الكلام. أنا أقول حكما شرعيا، وينبغي أن تعلم أن الحلال لا يحلل الحرام، الجائز شيء والحرام شيء آخر. عن أي امرأة أتكلم؟ عن المرأة التي فرض الله عليها الحجاب، المرأة التي أمرها الله بالصيانة، المرأة التي نهاها الله عن الخلوة المحرمة ولها معناها وضوابطها. نعم، المرأة التي تلتزم بها عقلك، نعم، لعلها خيرا من كثير من الرجال في موضوع الشورى. نعم، بل هنالك من أعجز أن تكون المرأة وزيرة من وزارات التنفيذية، يعني غير التشريعية. نعم، مش لأن الله سبحانه وتعالى، لكن إذا أتيح لها أن تكون متمسكة بأوامر الله عز وجل، يعني هذا المبادئ يحتاج إلى مناخ. حقق المناخ وانظر كيف أن الشريعة الإسلامية تفتح الآفاق كلها للتعاون. المناخ ما لازم ننسى، طيب هذا شيء سامي. إذا المرأة ينبغي أن تتعلم، وينبغي أن ييسر لها زوجها سبيل التعلم، ولكن لا تنسوا سلم الأولويات الذي ذكرناه بالأمس. المرأة متزوجة ولها أطفال، وهي مسؤولة شرعا عن رعاية زوجها ورعاية أولادها وعن جعل هذا المنزل منزلا يشع بأسباب السعادة للزوج وللأولاد. هذه هي مسؤولية المرأة في الدرجة الأولى. نفذت هذا الوعي وزاد لديها فضل من الوقت. طبعا لها أن تقضي فتتعلم، ولو فرض كفائية ولو مزيد من المعارف الدينية لا مانع، ويستحسن أن يسمح لها زوجها في هذه الحالة ما دام لم تقصر في واجباتها في بيتها ومنزلها ورعاية أولادها. وبارك الله لها في الوقت ينبغي أن يعلم لها، ولكن إذا وجدت أن خروجها لدروس العلم التي تقف عند الفروض الكفائية ما وراء الفرائض الأساسية سيمنعها من واجبها الأساسي في البيت، رعاية الزوج ورعاية الأولاد، رعاية المنزل عموما، فالأولوية لماذا؟ للمنزل، الأولوية للمنزل، دائما في عنا بالشريعة الإسلامية سلم أولويات. ما ينبغي أن ننسى سلم الأولويات هذا. وما أجمل أن تستطيع المرأة الجمع بين هذا وذاك، وما نقوله عن حضور الدروس الدينية نقوله عن العمل أيضا. المرأة التي تريد أن تعمل نقول الإسلام لنا إذا كان العمل شريفا ومباحا وسليما ولا يتسبب بأن تمارس شيئا حرمه الله، بأن ترفع أو تكشف سترا أو أن لا تلتزم حشمتها وعفتها وصيانتها، إذا كان هذا العمل يتساوق وينسجم مع آداب الإسلام التي خاطب بها المرأة لا مانع، لكن بشرط أن لا يتناقض هذا مع عمل المرأة في المنزل. المرأة لها زوج ولها أولاد، إما أن ترعى زوجها وأولادها فيصبح البيت نعم مأوى سعادة وإشعاع خير نعم للكل، ولكن هذا يقتضيها أن تبتعد عن العمل في المجتمع، وإما أن تترك البيت ويتحول المنزل إلى دار عشمة تتراكم فيها يعني الأمور التي الإنسان ينأى بنفسه عنها، والتي تتعارض مع حلم الزوج في سعادته وحلم الأولاد أيضا في تربيته. فماذا نقول في هذه الحالة؟ الأولوية لماذا؟ للعمل في السوق؟ لا، نحن الأولوية للعمل في البيت. ما في عاقل يجهل هذه الحقيقة، ما في عاقل يعني في نوع من الجنون أيها الأخوة، ما كل الجهل ولا جنون يمارسه بعض الناس تطلع بك يعني يبعث على الضحك. المرأة لازم تشتغل، المرأة لازم تعمل في السوق جنبا إلى جنب مع الرجل، طيب لازم تشتغل. أخرجنا جمعا كبيرا من النساء من بيوتهم متزوجات لهن أزواج ولهن أولاد، قالوا لنا تعالوا اشتغلوا بالمجتمع. طيب البيوت إلى ما آل حالها حشرناها بخادمات جنب الخادمات من هنا وهنا وهنا خشينا البيت الخادمات بتبيهم الخادمات من ساقنا ممكن أنا أقول لازم يكونوا في المجتمع مشتغلين. هذا هو الجنون العجيب، يعني أنت لا تحل مشكلة، أنت تقول المرأة ينبغي أن تكون جنبنا إلى جنب مع الرجل في المعمل وفي السوق وفي المكان وفي الصيدلية وفي كل مكان، نعم في الجامعة وإلى آخره. طيب نفرض نفرض لماذا حدثت قسما من النساء في بيوت وأقصيتهن عن المجتمع والجامعة والمعامل والمصانع؟ لماذا؟ يعني أليست هويات المعدة هويات النساء؟ الشريعة الإسلامية هي شريعة الحياة، شريعة العقل، شريعة الفطرة، شريعة الطبيعة. هذه البيوت لابد من رعاية بها، فلا بد أن تكون الرعاية إلى امرأة. فأيها أولاد الرعاية، المرأة الغريبة التي تذهب إلينا ليس لها أي صلة بنا، لا عاطفيا ولا فكريا ولا ثقافيا ولا عقائديا ولا إطلاقا، وليست لها أي صفة سلعة عاطفية بأرض الأطفال، أن تكون الرعاية لتلك التي ولدتهم ولدتها إلا المقام، أن ينبغي أن تكون الرعاية لتلك التي تربي أولادها بساءة من الحب، بساءة من الحنان، بساءة من الشفقة. من الذي يجعل الجواب عن هذا السؤال؟ إذا الأمر أصبح واضح. شيء آخر دل عليه هذا الحديث هو أن صوت المرأة ليس بعينه أيضا. عندما سألت هذه المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف سألته؟ كيف سألته؟ طبعا نطقت فسمع النبي عليه الصلاة والسلام فأجابها. إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها، إذا صوت المرأة ليس بعينه. ثم إن النساء لما اجتمعن إليه وأخذ يعلمهن وأخذ يسألنه ويجيبهن المصطفى صلى الله عليه وسلم تماما كما يجري بين رسول الله وبين الرجال. دليل آخر قاطع واضح صريح على أن صوت المرأة ليس بعون، وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء. والمعنى بالعجاب يتمثل في أن في هذا العصر أسمع من يقول إن صوت المرأة عورة، ولا أدري يعني كيف يعي من هذا الكلام وقد درس أقل مراتب شيء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صليت الجمعة أيها الأخوة في المسجد المركزي بلندن من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مسجد إلى جانب حديقة تسمى حديقة هيكا، رئيس الخطيب في ذلك المكان يقول: إياكم والنساء وما إلى ذلك، لأنكم تعلمون أن صوت المرأة عورة. عجبت من مجتمع تقوم القيادة في خطبة الجمعة في بلد مثل لندن، من يقول هذا الكلام؟ نعم، لا يعني هنالك إفراط وتفريط، هنالك من يمزق قواعد الشريعة الإسلامية ويحاول أن لا يبقي محرما في دين الله عز وجل كما تعرف، وهنالك من يحاول أن يسبق كل الأمور المباحة بصفة الحرام. ويخيل إلي أن هنالك من يغذي هذا الاتجاه وهنالك من يغذي هذا الاتجاه. وإلا لما أقرت الجماعة المسلمة الجماعات الإسلاميين هذا الخطيب يكتب مسلم هذا الكلام العجيب الغريب. لو قال هذا الكلام قبل مئات السنين لما قبل منه. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ويخاطب مقبلا، وقد عرفت من ورد في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام سمع بعض الجوال يغنون في يوم من ايام العيد يضربون بالذكر يمكن النبي عليه الصلاه والسلام لم ينكر عليه. نعم. ودخل سيدنا عمر فانكر عليه فنهى رسول الله عمر عن ذلك. إذا نفهم من هذا أولا أن صوت المرأة ليس بعورة، هذا شيء. قلت لكم الآن قاعدة أرجو أن لا ننساها، الجائز لا يبيح الحرام، كل ما كان جائزا فهو جائز، لكن ما ينبغي أن يبيح به محرما. لو أن أحدكم قال نقل عني أنني قلت صوت المرأة ليس بعورة اعتمادا على هذا الحديث وامثاله. نعم. وبعد فسمع صوت امرأة تغني افتتن بصوتها. قال ما معنى لأن صوت المرأة ليس بعورة. هل هذا الاستنباط في مكانه؟ لا ليس في مكانه. نعم. صوت المرأة ليس بعورة في الأصل. عموما انطلاقا. ولكن لا شك ان كل ما يتسبب عنه رغبة في محرم فهو محرم، كل ما يتسبب عنه انزلاقا الى محرم يصبح محرما. اذا سمعت صوت امرأة تغني فرأيت نفسك يعني تفتكر بصوتها، ما تفتكر يعني تستثيرك غرائزيا، صوتها يثيرك غرائزيا، وما في هذه الحال يحرم عليك ان تسمع صوتها حتى وان لم يكن عورة. لا بل اكثر، اذا كانت تخاطبك لا تغني، وكانت تخاطبك بطريقة معينة يعني كما قال الله عز وجل تخضع بالقول، فأطمعك خضوعها بالقول فيها يحكم عليك سماع صوتها على الرغم من أنها تتكلم كلاما عاديا. نعم. أكثر من هذا، لو أن رجلا نظر إلى جسم امرأة مستورة بحجابها من فرقها إلى قدمها لكنه كان ينظر إليها نظرا محرما، هل يجوز؟ لا يجوز. قال قائل يا أخي أين مفكر أن الناس يمشي كلها أسود؟ نعم صحيح، هي مستورة، هي ليست مرتكبة لمحرم، لكنك أنت وقد أتبعت النظرة ثم النظرة بدافع غرائب، هذا هو المحرم. رد نفسك واسلب نفسك عن هذا المستوى ولا تنظر بهذه الطريقة. هذه الأمور ينبغي أن نعيها، إذا فهمناها فإننا لا نحرم الحلال في هذه الحالة ولا يحل لحرم، لكن لكل حكم حكم. الوجه مالك من الفقهاء منهم الشافعية من قال إن الوجه ليس بعورة، ولهم أدلتهم القوية التي يقولونها وكذلك غيرهم من الفقهاء، ولكن هؤلاء أنفسهم عادوا فقالوا لو أن رجلا كان ينظر إلى وجه امرأة بدافع غريزي يعني ينظر بدافع محرم وهو يغسل، فالإنسان على نفسه بصيرة وجد أن شيئا يستثيره غرائزيا لا يجوز له أن ينظر حتى ولو أنه اتبع رأي من يقول إن الوجه ليس بعورة، لأن الذين يقولون أن الوجه ليس بعورة يقولون لك ما ينبغي أن تنظر النظر المحرم، اسند نفسك ورب نفسك واجعل عينيك تتقيان مقاصد السنين و يعني الامور التي تستفيد الغرائز المحرمه، لا مانع او لا تستطيع إذا ينبغي أن تعلم أن هذا في حقك وفي حق أمثالك أمرا محرما ينهى عنه الله سبحانه وتعالى. إذا هذه هي خلاصة ما ينبغي أن نعلمه. صوت المرأة في الأصل وانطلاقا ليس بهذا. يا دليل هذا الذي رأيناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الفتنة إذا وجدت ينبغي دفعها. القاعدة الأصولية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما يصل به الإنسان إلى محرم فهو محرم، ما يصلك إلى محرم محرم، وما يصلك إلى واجب فهو واجب. هذا الشيء ما ينبغي أن ننساه بشكل من الأشكال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهن أمور دينهم، العقائد وتفسير القرآن وأمور العبادات وكل ما يسأل عنه، وما يتعلق بالزكاة وما يتعلق بالنفقة ونفقة الزوج ونفقة الزوجة. كل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه النساء. ذات يوم قال النبي عليه الصلاة والسلام لهن هذا الكلام التالي: من كن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كان حجابا لها من النار. تقدم ثلاثة من الولد، يعني كمان الإنسان كيف يقدم؟ مش حدا يعني يبعث ولاده للمدرسة. الله سبحانه وتعالى: الله يتولى الأنفس حين موتها. إذا ما معنى كلام رسول الله تقدم؟ شوفوا كلام دقيق، يعني الأمر تقدم. شوف كيف يعني تقدم؟ في واحد بتقدم ابنها للموت؟ ما تقدم أي تصبر على وفاة ابنها. ما فقدمت مصيبتها تهدى إلى الله سبحانه وتعالى. الولد مات بقضاء من الله عز وجل. فلما رأت ذلك ماذا صنعت؟ قالت: يا رب، لقد احتسبت قضاءك صابرة راضية شاكرة لأنك ربي وأنا عبدك. الملك منكم، أنت الذي أعطيت وأنت الذي أخذت. إذا ماذا صنعت؟ قدمت مصيبتها لله سبحانه وتعالى ملفوفة بسياج من الصبر والرضا والشكر. هذا معنى كلام رسول الله قدمت. إذا المرأة التي يموت منها ثم إنها تنادي بالليل والسرور وتحفظ على الله عز وجل وتفتكر الموبقات بسبب هذا الذي قضاه الله عليه، هي ما قدمت ولا ما قدمت شيء، ما قدمت شيئا ابدا. لان تقديمك انما تكون بالرضا وبالصبر. تماما كأم سليم زوجة حرام بن ملحان لما مات ابنها كلفة كبدها سجته وأبعدته إلى زاوية من البيت التي تجملت. ولما جاء زوجها مساء سألت عن الطفل، كان مريضا، قالت: هو أهدأ ما يكون. فرق ظن أنها من كلمة أهدأ ما يكون يعني شفيا. وكان بينهما تلك الليلة خير ما يكون بين رجل وزوجه. في الصباح قالت له: أرأيت لو أن جيرانا لنا أهارون عارية من زعيم يوم يبحثون يسألون عنها ويستردونها، ماذا أصنع؟ قال لها: ردي إلينا معاريتها. قالت له: فاحتفظ ابنك عند الله. ويجي مثل زوجها في هذا الكلام. هذا معنى كلمة تقدم. طبعا مثل هذه التقديم الباري سبحانه وتعالى يقول لصاحبها ولصاحبتها قدم صدق عنده. لا مثل هذا الانسان يكون محمولا عند الله، ولا شك انه يكون محبا ايضا لله سبحانه وتعالى. فسنكمل هذا الكلام ان شاء الله في الدرس القادم.